يقول هل يجوز للمرأة المطلقة أن تزوج نفسها مع وجود ولي أمرها؟ قال مع العلم أن ولي أمرها لا يريد هذا الشخص الذي تريد. قول النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. ويقول عليه الصلاة والسلام أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل، فسواء كانت أيما أم كانت بكرا ليس لها أن تنكح بغير إذن وليها. فإن كان وليها عاضلا لا يريد تزويجها إما لطمع دنيوي أو في طمع في خدمتها فلها أن ترفع أمرها إلى القاضي الشرعي كي يخلع ولايته وتنتقل ولايتها إلى الحاكم أو تنتقل إلى أقرب ولي بعده. نعم.